إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حاولت جاهدا أن أخرج من الروتين فيما يتعلق بالخطب الموسمية التي يتكلم فيها الخطباء عن المواسم المباركة في عامنا الهجري المبارك، لكني وجدت نفسي أسيرا لذلك الحدث العظيم المبارك الذي غير مجرى التاريخ، والذي لا يزال العلماء والخطباء والفقهاء منذ أكثر من 1400 عام يأخذون وينهلون من نوره وبركته، ولم تنتهي ولن تنتهي صلاحيته. كل المنتجات البشرية يختم عليها بتاريخ انتهاء الصلاحية، إلا منتجات سيد البرية صلى الله عليه وسلم تنهل من معينها ومن نورها ومن بركتها، ولا تنتهي صلاحيتها ولن تنتهي إلى قيام الساعة. إنه أيها الأحبة في الله حدث الهجرة المبارك، ذلك التأريخ العظيم الذي لم يرضى المسلمون وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤرخ المسلمون تاريخهم. وتاريخ الأمة يعني مجدها، تاريخ الأمة يعني أثرها. لم يرضى عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤرخ المسلمين من مولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فليس عندنا في ديننا سنة ميلادية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، مع عظيم مولده وقدر ولادته صلى الله عليه وسلم. لكنه ليس بالحدث الذي نبدأ فيه تأريخنا، ولم يرضى المسلمون أن يبدأ التأريخ الإسلامي من البعثة، من السنة التي نزل فيها الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهجرة، لكن الانتقال، لكن التحول، لكن التغير الذي حدث في تلك السنة المباركة عندما بايع أولئك الرهط الستة المباركون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت عندها رحلة التجهيزات لتلك الهجرة المباركة التي ولدت تلك الدولة العظيمة، تلك الخلافة الراشدة التي كانت سبباً في نشر الإسلام في العالم، ونحن من بركات وثمرات تلك الخلافة. فما استطاع المسلمون أن ينتقلوا ويهاجروا إلى بلاد العالم، ومنها بلاد الشام. هذه البلاد لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وتلك الدول المباركة التي دخل إليها الإسلام لم يكن لولا تلك الخلافة المباركة الراشدة. فوجدت نفسي أسيراً مع ذلك الحدث العظيم ننهل منه في ختام كل عام هجري، ومع بداية العام الهجري الجديد أنا وكل الخطباء، لا أظن خطيباً في هذه الجمعة يقف على منبره ويستطيع أن يتناول موضوعاً غير ذلك الموضوع المبارك. فكما أن آيات القرآن الكريم كلما قرأناها لا نشعر بالملل، ننهل من معينها وبركتها ونورها، كذلك هدي وحركة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرناها وتكلمنا عنها ننهل من بركتها ومعينها. لا يمكن لخطيب أن يجمع تلك البركات في خطبة واحدة مهما كان فصيحا أو بليغا، لذلك سمينا هذه الخطبة قبس من الهجرة. دعونا نأخذ منها بعض القبسات، بعض الأنوار، وأحيلكم إلى قصتها أن ترجعوا إليها وتقرؤوها وتقرئوها وتتعلموها وتعلموها. فذلك حدث مبارك عظيم ذكره الله جل جلاله في قرآنه وأكد عليه العلماء منذ زمن النبي إلى زماننا هذا. أيها الأحبة في الله، القبس الأول: الهجرة تحول من حال إلى حال، لا من مكان إلى مكان. ذم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يلعنون حالهم وزمانهم وتاريخهم، متشائمون يائسون من الحياة، ما جلست معهم إلا سبوا دهرهم وحياتهم وأوقاتهم وفقرهم وتقاعسهم والبلد الذي يعيشون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم الظروف الشديدة التي نعلمها جميعاً طيلة 13 عاماً، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، بل يروي سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بنص الصحابة قالوا: كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ دعوة للتوحيد، تجوال على القبائل ليعلمهم الدين، وتجوال عليهم ليغير الحال. لم يقل: هذا الحال الذي أراده الله لي في مكة، أضرب، يقتل أصحابي، تجلد ظهورهم، تحرق جلودهم، تسبى نساؤهم، تسرق أموالهم، فلابد أن أرضى وأسكت وأن أبقى كما أنا. 13 عام والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث، يمشي بين القبائل من خيمة إلى خيمة، من قبيلة إلى قبيلة، من رجل إلى رجل، يلتقي بهذا ويلتقي بذاك، يسلم عليه، يعرض عليه نفسه، يعرفه من هو. تخيل معي هذا الأمر العظيم: أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله، ماذا تريد؟ من أنت؟ أنت الذي أخرجك قومك؟ أنت الذي طردك قومك؟ أريدكم أن تأووني، أن تنصروني، ماذا لكم؟ لنا الجنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالحال الذي كان فيه. فالهجرة تعلمنا في كل حال أن لا نرضى بواقعنا الديني والدنيوي ولا على صعيد الأمة. فأولئك الذين يجلسون وأولئك الذين ينظرون ويكتفون بقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، حال الأمة صعب، يبكون أو يتباكون ولا يغيرون ولا يتغيرون، أولئك على هامش الأمة، لم يفقهوا من الهجرة شيء. فليست الهجرة تغير من مكان إلى مكان، إنما الهجرة تغير من حال إلى حال. لذلك أيها الحبيب، علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عدة أمور، ومنها قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من العجز والكسل. إنك تكون عاجز، إنك تكون كسول، اعذروني. فأكثر المناظر التي انتشرت الآن في الأمة عند كثير من شبابنا إلا من رحم الله، مناظر الجلوس على شرفات المنازل، والجلوس في الطرقات، والجلوس في المقاهي مع نصب الأراجيل. بارح واحد من الإخوة بعث لي تسجيل، قال لي: يا شيخ، يمكن ما تنزل بتنزل كتير أنت على الأسواق وبتمشي في الطرقات، ظاهرة المقاهي والجلوس على حافات الطريق بالأراجيل ساعات طويلة، يجلس الشاب حامل الهاتف وعم بقلب خبر من هنا وهناك، والله أعلم شو عم بشوف، منتشرة ممتلئة. نفخر أن الله تعالى حفظ مدينتنا المباركة من مناظر أولئك الذين يشربون الخمر علانية، لكن صارت مجالس الأراجيل ومجالس القعود ساعات للكلام بغير طائل إلا من رحم الله منتشرة بكثرة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن شباب الأمة إلا من رحم الله بلا هدف. بس تقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وأكثر وأقل في المقاهي وخارج محلك وخارج بيتك وعلى شرفات المنازل، وحال الأمة كما ترى، بتكتفي بفيديو تشوفه على التليفون لتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغير ولا تتغير. هذا حال عظيم. لذلك لعلنا ذكرنا هذا فيما سبق، أنه من الأمور التي خططوا فيها لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينشروا المقاهي. دراسات تقول أنه في أعظم دول العالم المباركة الإسلامية هنالك مخطط أن لا يبقى حي من الأحياء إلا فيه مقهى، وتسهيلات بالترخيصات لإقامة مقاهي، ونزل فيها ما تريد وما تشاء، خلي الأمة تترك أشغالها، بدي يفيق على الظهر وبدي ينزل مباشرة على المقهى، ودوام طويل ما بيعجبه، وعمل شاق ما بيعجبه، يريد من ماله أن يأتي إليه بلا تعب وبلا مشقة، سواء على صعيد الدين أو على صعيد الدنيا. مات في الأمة روح المبادرة، روح الاستعدادية والصبر والمصابرة للتغيير، إلا من رحم الله من أولئك الشباب القلة الذين تأسوا بأولئك الستة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. هل سمعت عن العقبة؟ هل سمعت عن بيعة العقبة؟ هل تعلم ما العقبة؟ ما بيعة العقبة الأولى وما بيعة العقبة الثانية؟ أولئك ستة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أسماءهم لن تنتشر، لم تنتشر كثيرا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أسعد بن زرارة وغيره من الصحابة المباركون الذين التقوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بعد جهد طويل من البحث عمن يناصره ويؤازره، ليمدوا أيديهم إليه ويقولوا: نحن مستعدون، استعدينا يا رسول الله لنتلقف هذه الدعوة. لكن لعلكم تواجهون، لعلكم تحاربون من العرب، خذ من أموالنا ما شئت، خذ من دمائنا ما شئت، خذ من أبنائنا ما شئت، خذ من أوقاتنا ما شئت، والله لو خط بنا برك الغماد لخذناه معك، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. القبس الثاني أيها الحبة في الله: المجد لا يصنعه المترفون. المجد لا يصنع بالترف والجلوس، أن أجلس في بيتي في مكان راحتي أرشف كأس الشاي والقهوة في المكيفات في البيئة التي أحبها وليس عندي استعداد للتضحية بشيء، لا يصنع المجد مع أولئك. انظروا قبل أن أذكر سير الأوائل، انظروا إلى أهلنا المباركين في غزة كيف صنعوا لنا ذلك المجد، والله إنه لمجد. اجتماع الدول العربية بجيوشها وطائراتها ودباباتها لم تستطع أن تقف مقابل ذلك العدو 6 ساعات بال67 أيام النكبة، تجاوزوا 240 يوم، قلة قليلة في بقعة محاصرة، لكنهم علموا أن المجد لا يصنعه المترفون. يحدث أحدهم فيقول الأطباء والمهندسون والتجار عارفين إنه في تفريغ يومي للدين، بخلص شغله بالمستشفى ولا بالهندسة ثم يفرغ ساعة أو ساعتين ليحفر الأنفاق أو يحضر نفسه للقاء المرتقب. هذا الشعب الذي ما رضي أن يكون مترفاً صنع للأمة اليوم المجد، يضرب بيد من حديد على طاولة المفاوضات ليضع الشروط التي هو يريدها. نعم، أولئك الذين ضحوا بأوقاتهم وبساعات نومهم وبراحتهم يحق لهم الآن أن يقولوا للأمة رفعنا بإذن الله تعالى رأس الأمة جميعاً. صهيب أبو يحيى الرومي صاحب الحبيب النبي يذهب في رحلة الهجرة، فيلحقه أهل مكة فيقولون له: جئتنا صعوقاً، فعملت حتى جمعت المال، الآن تترك مكة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم: تعرفون أني أرماكم رجلاً، ماذا تريدون؟ إذا دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: مالي في المكان الفلاني، خذوا مالي، لا أريد مالي، مع أني جمعته لسنوات والمال غالٍ على الإنسان، لكني أريد الله ورسوله، أضحي بمالي من أجل الله، من أجل الدين. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله على باب المدينة، يرفع إليه بمبسمه، ببشاشته، بجمال وجهه، يقول له: ربح البيع أبا يحيى. لم يستقبل صهيب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل استقبله جبريل بآية من الملك جل جلاله يقول فيها لصهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري أي يبيع، باع ماله، باع نفسه لله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على باب مكة. ما مكة؟ مكة التي ترعرع فيها، التي نشأ فيها، التي يذكر فيها الأحياء، التي كان يمشي فيها ويلعب فيها ويتحرك فيها. يقف على بابها ثم تنهال العبرات، ثم يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يمشي إلى المدينة فيقول: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا لمكة بل أشد، فتصبح المدينة من أحب البلاد إلى الحبيب، وتصبح المدينة من أحب البلاد إلى كل المسلمين في الأرض. فما من حاج أو معتمر يدخل إلى المدينة المباركة على سكنها أفضل صلاة وسلام إلا يقول لك: يا شيخ، والله أشعر بسكينة عجيبة بمجرد أن أدخل إلى المدينة، لا أعلم ما هي، إنها ثمن التضحية. القبس الثالث: الأمة أدوار، فما دورك؟ كان دور عمر أن يجاهر بالهجرة، وكان دور أبي بكر أن يسر بالهجرة ويكون صاحب النبي فاعرف له قدره، وكان دور زوجته أن تصنع الطعام، وكان دور ابنته أسماء أن تأخذ الطعام وأن تمشي. يقول أحد الإخوة: حاولت جاهداً أن أصعد إلى غار ثور فأخذت معي ساعات، وهو شاب جلد قوي، أخذت معي ساعات ولم أستطع. أسماء تلك البنت الصغيرة التي رباها أبوها على التضحية، وأن يكون لها دور في خدمة الأمة. على ماذا ربيت بناتك؟ على ماذا تربى الأبناء؟ ماذا زرعت في عقل ولدك؟ ما دوره في الأمة؟ ما دورك أنت؟ ما دور زوجتك؟ زوجتي حضر الطعام، بنتي احمل الطعام، ابني عبد الله بن أبي بكر عين النبي، أمن المعلومات عند النبي عليه الصلاة والسلام. عند عبد الله يمشي في مكة في النهار يسمع الأخبار، ثم ينقل جهاز المعلومات الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، يقول: يا رسول الله، جهاز المعلومات يقول لك كذا وكذا وكذا. عبد الله بن أريقط أمن الطريق يمشي أمام النبي يخبره عن الطريق. عامر بن فهيرة يمشي خلف النبي بأغنامه، راعي غنم لا يعرف إلا أن يمشي بأغنامه ليمحو الأثر. كل له دوره. ما دوري ودورك؟ ما دورنا؟ هل حددت دورك؟ هل قلت من أنت؟ من أنت في برنامج الأمة؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستقدم؟ ليس من الضروري أن تكون خطيباً ولا إماماً ولا عالماً ولا حافظاً، بمجرد أن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله لك دور، حدده وإلا أنت على هامش الأمة. أيها الأحبة في الله، لا يمكن لأحد كما ذكرت في بداية الخطبة أن يحيط بالهجرة، فالهجرة أنوار وبركات لا بد للأمة أن تتعلمها حتى تهجر الحرام وتنتقل من حالها التي هي فيه إلى حال عظيم أعظم كما انتقل أهلنا في غزة المباركة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيام قليلة تفصل بيننا وبين العام الهجري الجديد. تعود الناس أن يقيموا محاسبة دورية لأعمالهم الدنيوية وأن يراقبوا أرباحهم وخسائرهم. ألا يستحق عمرك يا الحبيب أن تجلس معه جلسة محاسبة؟ 1445 هجرية سيطوى بعد أيام قليلة، صحيفة تطوى وملف يطوى فيه ما فيه، ثم يوضع في سجل صحائفك، لا يفتح ولا يكشف إلا يوم القيامة من أوله إلى آخره. كم صلاة فجر صليت؟ كم جماعة حضرت؟ كم جزء قرأت؟ كم رحما وصلت؟ كم مسكينا أعنت؟ كم عاصيا دعوت؟ كم وكم وكم؟ نحن بشر، نحن ضعفاء، قد ننسى أحيانا وقد نضعف أحيانا، لكن طوبى للتائبين. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ابدأ عامك الجديد، العام الهجري الجديد، بعزيمة عظيمة، فالهجرة تحرك عندنا العزيمة، تحرك فينا الهمة، ترفع عندنا الغيرة مع تلك الأحداث الجسيمة التي تمر بالأمة. ضع هدفا لعامك أن يكون عاما مباركا عليك وعلى أسرتك وعلى أبنائك، وأن تفرغ فيه لدينك. فلا خير في من يعمل للدنيا ولا يفرغ للدين، ولا خير في دنيا تشغلنا عن دين، ولا خير في دنيا تأخذ بأوقاتنا عن دين الله عز وجل. الأمر الثاني والأخير أيها الأحبة في الله، شهر الله المحرم الذي يبدأ بعد يومين بإذن الله عز وجل هو من الأشهر الحرم، وقال الله تعالى لنا عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإثم في كل العام عظيم، والإثم في الأشهر الحرم أعظم. وكما أن العمل الصالح في السنة عظيم، في الأشهر الحرم أعظم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر الله المحرم. لذلك احرص أن تكثر فيه من الصيام والأعمال الصالحة، وخصوصا أيها الأحبة في الله نحن على أبواب الصيف، وكثير من شبابنا انتهى من المدارس والجامعات. ما البرنامج الذي أعددته لولدك؟ ما البرنامج الذي أعددته لبنتك؟ في أي دورة صيفية سجلته؟ في أي دورة قرآنية سجلته؟ لا مانع من أن تسجله في دورة لتحسين البدن وللرياضة ولتقوية اللغة، لكن إياك أن تكون ممن أغفل القرآن وممن أغفل هدي النبي العدنان. فعلمت ولدك جميع أنواع الرياضات، واهتممت ببدنه وجسده، واهتممت بلغته، ولكنك لم تهتم بقلبه ولا قرآنه. فلا تلوم نفسك بعد سنوات إذا جاوز الرابعة أو الخامسة أو السابعة عشر فعقك أو رفع صوته عليك أن تقول: ما هذا الولد ولماذا يعقني؟ أنت عققته أولا بأن لم تهتم به، تركت الفرصة الصيفية بعدم تعليمه القرآن وعدم انتسابه للمساجد ودورات العلم والقرآن. فمن الطبيعي أن يتخرج أبناء كهذا الصنف، لكن إذا اهتم الآباء والأمهات كحال بفضل الله عز وجل الكثير من أبنائنا بفضل الله تعالى، بأبنائهم وبناتهم. بفضل الله تعالى أغلب المساجد في مدينتنا وفي كثير من مدن العالم ممتلئة بالأبناء والبنات، مئات الطلبة من أبناء القرآن الكريم ومن بنات القرآن الكريم يملؤون المساجد بفضل الله تعالى في فرصة الصيف. فاجعل لولدك ولبنتك نصيبا عسى أن يكون ممن تقر عينك بهم بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مظلوما مأسورا إلا فككت أسره. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل عامنا الجديد عام رحمة وبركة وخير ونصر وفتح على الأمة يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة الحبيبة وفي السودان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.